نعم نعم، لأنه مثنى، وقلنا المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظ ومعنى. وهذا احنا قلنا أبو بكر وعمر هل هما متفقان لفظا؟ إذن العمران ليس مثنى. أي إيش نقول؟ نيابة عن الضمة، الألف حاضرة، نعم مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، لأنه طيب. أنا بعطيكم قاعدة يمكن تشكل عليكم، لأن قلنا الملحق المثنى أربعة، كل ما أعرب إعراب المثنى ولم تنطبق عليه شروطه فهو ملحق بالمثنى. هذه القاعدة، كل شيء أعرب إعراب المثنى ولم تنطبق عليه شروطه فهو ملحق بالمثنى. يلا همشي. العمراني فاعل مرفوع ولم ترفع الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. أي وعمر جزمت ملحق المثنى، جزمت على هذا. لماذا كان ملحقا بالمثنى؟ لأنه أعرب إعرابه ولم تنطبق عليه شروطه، كذا أحسنت تمام. ها أعرفها. أبو بكر بدل ها. كمل. وبدل المرفوع وبدل المرفوع تابع المرفوع بالواو. أقول تابع المرفوع إيش يكون؟ تابع المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو. ها كمل. نيابة عن الضم. نعم لأنه من أسماء الخمسة. نعم أحسنت. أبو مطاف وبكر مزاف. طيب وعمر الواو معطوف على بكر والأبو مزاف. أسمع، عمر معطوف على بكر ولا على أبو؟ لا على أبو، على أبو على أبو على أبو. طيب والمعطوف على المرفوع وعلامة رفعه أحسنت، رفع بالضمة لأنه مفرد. الحمد لله. إذن استفدنا الآن، استفدنا أننا رجعنا إلى إعراب إيش؟ الأسماء الخمسة والمفرد. طيب بدلنا بدل بعض من كل. قامت المرأتان. الأخ قام فعل ماضي والتاء للتأنيث، التاء للتأنيث. المرأتان قامت، شوف كل ما قام إذا جاء قام اللي بعده يكون مرفوع، إذا صار فاعل يكون مرفوع. نعم هذا أنت. أي نعم فاعل ها، لأنه مثنى ولا ملحق؟ شوفون يا جماعة، لأن المرأتان بدل عن المرأة والمرأة. طيب أحسنت، عرفت يا أخ ها؟ ها المرأتان فاعل مرفوع وعلم ترفع الألف نيابة عن ضمه لأنه مثنى. تمام. طيب يلا آدم. غرزت السيارتين. ها؟ تمام. غرز في المال. والتاء غرزت. ها؟ شو تعني؟ السيارتين. نعم. فاعل. ها. والفاعل وش يكون؟ يكون ايش؟ مرفوع. نعم. السيارتين هو فاعل، قلت فاعل مرفوع. اي وعلم رفعه أظنك كسرت. تمام. نعم. اسمع الإعراب. نعم يا غرزت السيارتين. غرز في الماضي والتأنيث وأعربها آدم. السيارتين فاعل. ها مرفوع. مات. أنا قلت غرزت السيارتين. ها؟ مفعول. وين المغرزات؟ الفعل واقع منه، كيف يصير مفعول؟ نعم. كيف الضم؟ وين الضم؟ يا جماعة كل يخطي، كل يخطي ويصيب. اللي ما يخطي ما يصيب. نعم. ها؟ طيب السيارتين هذه هي واحدة ولا ثنتين؟ المثنى وش يرفع به؟ المثنى؟ اي يرفع بالألف. طيب إذا نقول السيارتان. السيارتان فقولي أنا غلط. الصواب غرزت السيارتان. ها؟ طيب غرزت عربية. اي أصلا من غرس. الغرس مو بيحفر له يثبت في الأرض. اي والغرس غرز العصا، غرزه في الأرض. طيب إذن السيارتان فاعل مرفوع عن رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب استنار القمران. الأخ أنت. نعم نعم. القمران هي. لا المقصود الشمس والقمر. اعرف اعرف. القمران فاعل بالألف نيابة. نعم. ها لأنه ملحق بالمثنى. صحيح يا جماعة؟ لأن احنا أخذنا قاعدة. ما هي القاعدة؟ كل شيء هو أعرب إعراب المثنى ولم تنطبق عليه شروطه فهو ملحق به. طيب ناخذ درس ولا يمدينا؟ قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا الموضع الرابع من علامات الرفع، النون، ثبوت النون. يقول تكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية

أنتم حلفتم صامدة، قلت صامدات، حلفت. فما الجواب؟ أقول لم أحلف، لأن التاء التي في المفرد وضعناها في الجمع، لكن جعلناها بعد الألف، جعلناها بعد الألف. وتاء الجمع تكون مفتوحة غير مربوطة، تاء المفرد تكون مربوطة. طيب، قال المؤلف: وأما الكسرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث الثالث، وأما الياء فتكون علامة النصب في التثنية والجمع. قبل أن نتجاوز، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، وبأي شيء يرفع؟ بالضم. طيب صح، الياء تكون علامة النصب في التثنية والجمع. التثنية سبق لنا معناها ولا لا؟ ها، ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى، كذا. طيب، إذن المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء. جمع مذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء المفرد، وإن شئت فقل ما جمع بواو ونون. طيب، زائد اثنين. جمع المذكر كذا حنكون التثنية والجمع. المراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم، يرفع ايش؟ بالواو، وينصب بالياء. تقول رأيت، تقول في التثنية رأيت الرجلين، الرجلين، ولا يصح أن تقول رأيت الرجلان. وتقول في الجمع رأيت المسلمين، ولا يصح أن تقول رأيت المسلمون، لأنها إذا نصبت يجب أن تكون بالياء. والله أعلم. علامات كم؟ هنا نصف كم له من علامة؟ كم للنصف من علامة؟ ما رجع؟ راجع خطأ. خمس علامات كذا. طيب، عدها علينا. طيب، المؤلف ثنى بالالف بعد الفتحه، فما هو السبب؟ جاء بعدها الالف، ما تنقلب الف. طيب، كيف نعرب قول القائل أكرمت الطلبة أو الطلبة أو الطلبة؟ لا، الآن الطلبة، شف، أكرمت الطلبة أو الطلبة أو الطلبة؟ أكرمت الطلبة. حرف شر، حرف خفض، ما حرف، وين حرف الألف واللام؟ ما حرف شر، ما حرف خفض، لأن حروف الخفض من وإلى وعن وعلى وفي ورب والبا وكاف واللام. لكن كيف ننطق الطلبة؟ لماذا نصبناه بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير، صحيح؟

أو قامت المسلمات بالكسر بالضم. ليش؟ بالضم صحيح؟ طيب جمع مؤنث سالم وجمع مؤنث سالم يرفع بالضم. لو قال قائل جاءت المسلمات قلنا هذا خطأ، قامت المسلمات قلنا هذا خطأ. طيب يعرف قامت المسلمات اين قلت؟ طيب والمسلمات مرفوع وعلى مثل رفع ضم ظاهرة على آخر. طيب ما تقول في كلا وكلا؟ هنا ها مستجد. طيب الأخ هي ملحق بالمثنى، ما شرط إلحاقها بالمثنى؟ إلى مضافة إلى أي اسم ولا إلى شيء معين؟ أن تكون مضافة إلى الضمير. طيب تقول جاءت المرأتان كلتاهما، أعربها. نعم جاء في المال والتاء زين. المرأتان أو المرأتين؟ المرأتان. نعم نعم نعم نعم لأنه مثنى. طيب كلتاهما أحسن، لكن هي شوف قلنا لكم كلتاهما مثل كلهم، جاء القوم كلهم وكل توكيد، كلتاهما إذن توكيد. يلا كلتاهما، كلتا توكيد للمرأتان ها، وتوكيد المرفوع بالألف نيابة لأنه أحسن. تمام طيب يلا صالح، هل الصواب قام رجلان اثنان أو قام رجلين اثنين أو قام رجلان اثنين أو قام رجلين اثنان؟ أربع صواب. الصواب من هذه الأربع إيش؟ مش تقولون صحيح؟ هذا الصواب. طيب أعرف نعم نعم الألف نيابة عن إيش؟ الفتحة. سبحان الله. نعم ماشي لأنه طيب اثنان تمييز، إذا لا بد أن نقول اثنين لأن التمييز يكون منصوب. وأنت قلت ما قلت نقول اثنان توكيد ليش؟ والتوكيد تابع المؤكد مرفوع نيابة لأنه مثنى. لأنه مثنى. تمام توافقون على هذا؟ لا يوافق. يلا عيسى لأنك جنبه ملحق بالمثنى. اثنان ملحق. تأمل يا رجال متأكد؟ عندنا الآن قولة أيهما الراجح؟ ها؟ الثاني ها؟ الراجح عيسى ولا قول عيسى؟ طيب زين طيب إذن لأنه ملحق بالمثنى، لماذا يا صالح لم يجعل مثنى حقيقيا؟ نعم تبين، لأنه لا مفرد له من لفظ، يعني والمثنى لا بد يكون بزيادة أغنت عن إيش؟ متعاطفين متماثلين لفظا ومعنى. طيب نعم أبد ما في شيء، وش الخف؟ إيه يصلح توكيل يصلح وصل، يصلح توكيل وصل. طيب لا ما يصلح لأنه ما يحل محل الأول. طيب أكرمت المسلمات، اعرف نعم المسلمات المسلمات. طيب اعرف نعم على انه على وكل جمع عن السالم يكون مرفوع. اذن علل ايش مسماتها الكسر. اذن العباره غير صحيحه، اكرمت المسلمات غير صحيحه. ما هو مر علينا ان جمع المسلمين ينصب بايش؟ بالكسره نيابه عن يلا اكرمت فعل وفاعل المسلمات مفعول به موصوف وعن نصبه نيابه لانه جمع مؤنث ثالث. صحيح يا جماعه؟ ها طيب خلق الله السماوات. نعم صحيح. طيب تقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك، ثلاثة قلت ثلاثة، رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك، الصواب رأيت فاك ورأيت فمك. إذن فمك خطأ خطأ لكن هل هي خطأ ولا غير خطأ؟ لأنها اسم. طيب ورأيت فاكة، فاكة إيش؟ وهو مفرد ولا جمع؟ مفرد. أي طيب وفهمك؟ طيب وإذا اسم مفرد ليش ما يعرف عربي؟ يعني إذن يصح أن أقول فمك بناء على لغة أخرى، أما اللغة المشهورة ف صحيح يا جماعة أعربها على فعل. رأيت هذه الفعل ما هي على الحج؟ ما هي على الحج؟ ولا على حرف العين. رأيت فاكر. زين تمام صحيح. طيب تقول رأيت رجلا نعم أو رجل ليش؟ إيه وتنصب بالفتحة رجلا هل اسم مفرد ينصب بالفتحة؟ طيب ولو جعلت بدله رجالا ها؟ ولو جعلت بدله رجالا هنا جمع معنى سالم ها؟ صحيح رجالات ليش هل يتغير في بناء المفرد رجالات لان رجالات يجمع الجمع على المؤنث فتقول في رجال رجالات كما قال تعالى في كانه جمالات صفر فيها قراءه جمالات طيب لا لا جمع عن السادس لكن تاليف لفظ ولهذا الزمخشري يقول ان قومي تجمعوا ولقتل مدري الله الشر الثاني قال لا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث كل جمع مؤنث هنا طيب يلا الاخ نعطيك أعراب ولا إيه نعطيك على قدر إذا قلنا أكرمت الطالب حرك الطالب الطالبة أو الطالب أو الطالب الطالب ليش مفعول به وهو اسم مفرد والاسم المفرد ينصب بالفتح تمام ناخذ ما بقي علينا لو الا حذف النون ناخذ نعم أنا ما أذكر أنك كاتب صامدات لكن المثال صحيح صامدات لا شك أنها جمع مؤنث الثالث لكن ما أذكر أننا مثلنا بها ها؟ ها؟ لصامدات أما عرفات فصارت ملحق بالمؤنث لأنها اسم موضع واحد أي نعم لا يدل على الجمع أي ما يهم لكن لأنها اسم واحد ما دل على الجمع مثل أدرعات أدرعات اسم موضع واحد فهي ملحق بجمع مؤنث الثالث لأنه ما يدل على الجمع طيب يقول وأما حذف النون فيكون علامة النصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون بسيط هذا الأفعال الخمسة هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين سبق لنا أنها ترفع بثبوت النون تنصب بحذف النون تنصب بحذف النون مثاله تقول لن يفعل لن هذه حرف نفي ونصب واستقبال لن يفعل ولن تفعل ولن يفعل ولن تفعل ولن تفعلي فتحت بالنفي قال الله تبارك وتعالى